نعم كيف يات ليش وين تروح على كله لا ما يكفي دون هذا نعم ايش نعم يشهد ان ابن عباس افقه منه وان الحديث الذي قال الله تعالى فليخلق حبه هذا من باب التحدي يعني لا تستطيعون ان تخلقوا ولا حبه ليس فيها روح واما المحرم الذي لعن فاعله فهو الذي جاء في الحديث كلف ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ كيف لا ربما يكون فيها فائده ربما يكون فيها فائده استحداث مثلا قضيه معينه يحتاجون اليها طلاب قاموا برحله لا بد يثبتونها عند المسؤولين وما اشبه ذلك لا ما يضرون ان يمكن اثباتها بشهر اثنين نبدا ترى ان بقينا في الاسئله راحه لان الدرس باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي لا باقي الحديث نعم الحديث يقول عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في غزوه بني المصطلق انهم اصابوا سبايا سبايا يعني نساء والمسلمون اذا غزوا الكفار ثم غلبوه ووقع في ايديهم احد من المشركين فان النساء والذريه الصغار يكونون سبيا سبيا يعني ملكا للمسلمين أرقة وأما المقاتلون فإنه يخير الإمام فيهم الإمام أو قائد الجيش بين القتل وبين المن بدون شيء يطلقه هكذا وبين الفداء بمال أو الفداء بأسير واختلف العلماء في الرق هل يدخل في هذا فيسترقهم أو لا فهذه والله عز وجل يقول حتى إذا أثخنتموه فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل الأسرى صبرا فهذه ثلاث أشياء القتل الثاني المن بدون شيء والثالث الفداء إما بمال أو بأسير أو بمنفعة أو بمنفعة مثال المال أن يقال للأسير أعطنا مثلا كذا وكذا من المال ونطلق الفداء بأسير أن يكون عند الكفار أسرى للمسلمين فيتبادلون الأسرى بمنفعة أن يقال للأسير أنت تعرف صناعة الذرة علمنا صناعة الذرة نطلق مثل ما علم أسرى بدر الكتابة للصحابة رضي الله عنهم أو القتل ولكن هل هذا التخيير تخيير مصلحة أو تخيير تشهي يعني يعود ليشتري الإنسان القاعدة في هذا في التخييرات كلها أن ما كان للغير فهو تخيير مصلحة وما كان للتيسير فهو تصليح تخيير تشهي إذا كنت تتصرف لغيرك فالتخيير تخيير مصلحة ومن ذلك ولي اليتيم إذا خير بين شيئين في التصرف في ماله يجب عليه أن يختار ما هو أصلح وكذلك الوكيل وغير ذلك المهم من تصرف لغيره فإن تخييره يكون تخييرا مصلحة